زوجنا بالألف والفاء من إذ تشاء. الألف لنافع والفاء لحمزة. يقرآن هكذا عاليهم ثياب سندس الخضر عاليهم. وقرأ باقي القراء بفتح الياء عاليهم ثياب. ثم قال وخضر برفع الخض عما حل العلى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عما عم رمز النافع وابن عامر. حل العلى الحاء رمز لأبي عمرو، على العين رمز لحفص عن عاصم. قرأوا بالرفع في قوله تعالى ثياب سندس خضر. ثم وباقي القراء قرأوا بالخض خضر. أما كلمة استبرق فقال واستبرق الحرمي نصر، والمعنى أن المشار إليهم بحرمي نصر حرمي رمز لنافع وابن كثير، ونصر النون رمز العاصم. ثلاثتهم قرأوا بالرفع واستبرقوا، والباقون قرأوا بالخض واستبرقوا. فإذا جمعنا كلمة خضر مع كلمة استبرق وجدنا أن نافعا وحفص يقرآن بالرفع في الموضعين ثياب سندس خضر واستبرق. هكذا يقرأ نافع وحفص. وقرأ ابن كثير وشعبة بخفض الأول ورفع الثاني، يعني يقرآن ثياب سندس خضر واستبرق. قراءة ابن كثير وشعبة. وقرأ أبو عمرو برفع الأول وخفض الثاني فيقرأ هكذا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وقرأ هكذا ابن عامر مع أبي عمرو برفع كلمة خضر وخفض كلمة استبرق فيقرآن خضر واستبرق. وقرأ حمزة والكسائي بالخفض في الموضعين خضر واستبرق. هكذا وإليكم نماذج لقراءة هؤلاء في هذه الآية الكريمة. يقرأ ورش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ويقرأ قانون هكذا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقرأ ابن كثير عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقرأ أبو عمرو البصري عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقرأ ابن عامر هكذا إلا أن ابن عامر يمد المنفصل أربع حركات. وقرأ شعبة عاليهم ثياب سندس الخضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأنتم تعلمون قراءة حفص. وقرأ حمزة عاليهم ثياب سندس الخضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. وقرأ الكسائي عاليهم ثياب سندس الخضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. هكذا. ثم قال بعد ذلك وخاطبوا تشاؤون حصن وقفت واوه حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. قرأ الدفاع الخطاب وما تشاءون للمشار إليهم بقوله حصن وهم نافع والكوفيون. يبقى معنا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون وما يشاءون إلا أن يشاء الله بياء الغيبة. وفي سورة المرسلات يقول وقفت واجه حلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حلا وهو أبو عمرو يقرأ قوله تعالى وإذا الرسل وقفت بالواو وإذا الرسل وقفت وباقي القراء يقرؤون وإذا الرسل وقفت بالهمز وكله من الوقت. ثم قال وبالهمز باقيهم يعني ذات القراء يقرؤون وإذا الهمز أقتت وإذا الرسل أقتت بالهمز وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا رفا. المعنى في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون قرأت فقدرنا بتشديد الدال للمشار إليهما بالألف والراء وهما نافع والكسائي وباقي القراء قرأوا بالتخفيف فقدرنا. إذ رفع جلالات فوحد شفا على في قوله تعالى كأنه جلالة صفر إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالة صفر. قرأت بالتوحيد جمالة للمشار إليهم بشفا على وهم حفص وحمزة والكساء وباقي القراء قرأوا جمالات بالجمع. وحفص يقف عليها بالتاء المفتوحة جمالة عند الوقف الاضطراري أو سؤال منتحل، لأن كل كلمة قرأت في القرآن بالجمع لبعض القراء فإن حفص يقف عليها بالتاء المفتوحة جمالة غيابة آية بينة وهكذا، وقد انتهى فرش من سورة القيامة إلى سورة النبأ. وأسأل الله تعالى التوفيق. ومن سورة النبأ إلى سورة العلق، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقلنا بثيل القصر فاش وقل ورى كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: لا بثيل فيها أحقابا، قرأت في القصر لا بثيل فيها أحقابا بالمشار إليه بالفاء من فاش وهو حمزة. إذن حمزة يقرأ لا بثيل فيها أحقابا على أنها صفة مشبهة تفيد الدوام. وباقي القراء قرأوا لا بثيل فيها أحقابا بالمد الطبيعي على أنها اسم فاعل يثير الإقامة الدائمة. وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبل. ومعنى هذا في قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، قرأ الكسائي ولا كذابا بالتخفيف. كذابا مأخوذ من كاذبا على وزن فاعل، وكذاب على وزن فعال. وباقي القراء قرأوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من الفعل كذبا. والفعل كذبا مصدره التكذيب أو كذاب. ثم قال بعد ذلك: وفي رفع دارب السماوات خفضه ذليل، وفي الرحمن ناميه كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وفي رفع دارب السماوات خفضه ذليل، والمعنى أن المشار إليه بالذال من ذليل وهو وهم ابن عامر والكوفيون. قرأوا رب السماوات والأرض، رب بالخفض لأنها بدل من قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. وفي الرحمن ناميه كملا. ومعنى هذا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، قرأت أيضا بالخفض وما بينهما الرحمن للمشار إليهما بقوله ناميه كملا، النون لعاصم والكاف لابن عامر. إذن ابن عامر وعاصم يقرآن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقرأ حمزة والكسائي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بخفض كلمة ربي ورفع كلمة الرحمن. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع في الكلمتين رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فمن قرأ بالخفض فهي عطف بيان أو بدل، ومن قرأ بالرفع على تقدير هو رب. وكلمة الرحمن حينما تقرأ بالرفع فمبتدأ خبره لا يملكون منه خطابا. وناشرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقلا. ومعنى هذا في سورة النازعات في قوله تعالى أإذا كنا عظاما نخرة، قرأت بالمد أإذا كنا عظاما ناخرة للمشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي. وذاك القراء قرأوا ناخرة بالقصر. وناخرة اسم فاعل وناخرة صفة مشبهة. وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقلا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرمي وهما نافع وابن كثير قرأ قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى. والأصل فيها تتزكى، فأطلت التاء الثانية في الزال فصارت تزكى في قراءة نافع وابن كثير. وذاك القراء قرأوا فقل هل لك إلى أن تزكى بحذف التاء الأولى أو الثانية تزكى. وفي سورة عبس في قوله تبارك وتعالى في صوت عبس وتولى في قوله تعالى فأنت له تصدى، قرأ أيضا نافع وابن كثير فأنت له تصدى. وتوجيهها كتوجيه تزكى تماما. ثم قال فتنفعه في رفعه نصب عاصم إنا صددنا فتحه فتحه تلا. ومعنى هذا في قوله تعالى أن يذكر فتنفعه الذكرى، قرأ عاصم قرأ بالنصب أن يذكر فتنفعه الذكرى على أن الفاء فاء السببية، وتنفعه فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجودا لأنها وقعت في جواب الترجي في قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وذاك القراء قرأوا بالرفع أو يذكر فتنفعه الذكرى بالرفع عطفا على قوله تعالى أو يذكر. إنا صددنا فتحه فتحه تلا في قوله تعالى أنا صددنا الماء صبا، قرئت بفتح الهمزة أنا للمشار إليهم بالثاء من فتحهم الثاء رمز للكوفيين الثلاثة يقرؤون أنا صببنا، والتقدير لأنا صببنا. وذاك القراء قرأوا بكسر الهمزة إنا صببنا على الاستئناف والابتداء. ثم قال وخطة حق سجرت ثقب نشرت شريعة حق سعرت عن إلي لنا. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة التكوير: وإذا البحار سجرت، قرأت بالتخفيف وإذا البحار سجرت للمشار إليهم بقوله حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو. وإذا البحار سجرت، باقي القراء قرأوا بالتشديد على معنى المبالغة في التكثير، وإذا البحار سجرت. ثقب نشرت شريعة حق، والمعنى في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، قرأت بالتشديد للمبالغة، وإذا الصحف نشرت للمشار إليهم بقوله شريعة حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: وإذا الصحف نشرت سعرت عن أولي ملا. والمعنى في قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، قرأت بالتشديد سعرت للمشار إليهم بقوله عن أولي ملا، العين رمز لحفص، والألف رمز لنافع، وملا ابن زكوان عن ابن عامر. وإذا الجحيم سعرت، باقي القراء السبعة قرأوا: وإذا الجحيم سعرت. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: وضاع بضليل حق راو وخف في، فعدلك الكوفي وحقك يومنا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضليل، قرأت وما هو على الغيب بضليل بالضاء بضليل للمشار إليهم بقوله حق راو وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقرؤون: وما هو على الغيب بضليل، ومعناه أي وما هو على الغيب بمتهم، أي أنه لا يزيد في القرآن ولا ينقص، وإنما يتلوه على المسلمين ويقرأه عليهم ويعلمهم كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء: وما هو على الغيب بضليل، أي وما هو على الغيب بدخيل بما أنزله الله عليه، فإنه لا يكتم منه شيئا، ولو كتب من ولو كان له أن يكتب شيئا لكتم عتاب الله سبحانه وتعالى له في قوله: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. إذن فيها قراءتان: وما هو على الغيب بضليل، وما هو على الغيب بضليل. وخف في تعدلك الكوفي وحقك يومنا، يعني أن الكوفيين قرأوا في صورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك، وباقي القراء قرأوا فعدلك، أما الكوفيون الثلاثة فعدلت، باقي القراء فعدلت. وحقك يومنا في قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قرأ المشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يوم، أو يوم مبتدأ وخبره لا تملك نفس لنفس شيئا. وقرأ باقي القراء يوما لا تملك نفس لنفس شيئا باللفظ على الفرضية، أو اذكر يوما يعني مفعول لفعل المحذوف، وهكذا. ثم قال وفي فاته واكثر علم وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة ويل للمطففين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، قرأ هكذا حفص عن عاصم فاكهين على أنها صفة مشبهة، وذاك القراء قرأوا فاكهين بالمد على أنها اسم فاعل. وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا، والمعنى أن الكساء المشار إليه بالراء قرأ خاتمه مسك بفتح الخاء وتقديم المد على التاء خاتمه، يعني أن هذا اللفظ ختم بالمسك. باقي القراء قرأوا ختامه مسك، أي أنه خلق بالمسك. ثم قال بعد ذلك يصلى ثقيلا ضم عن مرضا دنا، ودا تركبن أضم حيا عم نهلا، في صفة الانشقاق في قوله تعالى ويصلى سعيرا، قرأت هذه الكلمة بهذه القراءة للمشار إليهم بقوله عم رضا لنا، وهم نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير. ويصلى سعيرا، ذاك القراء قرأوا ويصلى سعيرا، وكل منهم على أصله في الإمالة والتقليل. لا تركبن ظلما حيا عما نهلا، والمعنى في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قرأت بضم الباء لتركبن للمشار إليهم بقوله حيا عم نهلا، وهم أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم، لتركبن. باقي القراء قرأوا لتركبن، لتركبن خطاب للإنسان، لتركبن خطاب لجماعة الإنسان أي لجنس الإنسان. ثم قال ومحفوظ يخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا، والخف قدر الابتلاء في صفة الفروج في قوله تعالى في لوح محفوظ، في لوح محفوظ قرأت بالخفض في لوح محفوظ صفة للوح، في لوح محفوظ للقراء السبعة ما عدا نافعا، فإن نافعا قرأ في لوح محفوظ بالرفع على أن محفوظ صفة للقرآن في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد، ومن قرأ بالخط فهي صفة اللوح في لوح محفوظ. وهو في المجيد شفا، والمعنى ذو العرش المجيد قرا بالخفض ذو العرش المجيد المشار اليهما بالشين من شفا وهما حمزه والكسائي ذو العرش المجيد. والمجيد صفة عندئذ بالعرش. وباقي القراء قرأوا ذو العرش المجيد بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو المجيد أو خبر لكلمة ذو العرش المجيد. والخف قدر رتلا في صوت أعلى في قوله تعالى الذي قدر فهدى. قرأت الذي قدر فهدى للمشار إليه برتلا الراء رمز الكساء والذي قدر فهدى. وداخل القراء قرأوا والذي قدر فهدى. بل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذوجلا. ومعنى هذا في قوله تعالى بل يؤثرون الحياة الدنيا قرأت هكذا بل يؤثرون للمشار إليه بالحاء من حز وهو أبو عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بالتاء تاء الخطاب. وتصلى يضم حزن صفا والمعنى في سورة الغاشية في قوله تعالى تصلى نارا حامية قرأت تصلى نارا حامية بالبناء المفعول تصلى للمشار إليهما بالحاء من حزن والصاد من صفا وهما أبو عمرو وشعبة عن عاصم تصلى. وذات القراء قرأوا تصلى نارا حامية. وكل منهم على أصله في التقليل والإمالة والفتح ولا ننسى تغليظ اللام لورش عن نافع. تسمع التذكير حق وذوجنا وضم أولو حق وناغية لهم في قوله تعالى لا تسمع فيها ناغية قرأت بتاء التأنيث مضمومة وهو نافع في قوله تسمع التذكير حق وذوجنا لا قرأت لابن كثير أولا وأبو عمرو المشار إليه بكلمة حق قرأ ابن كثير وأبو عمرو قرأ لا يسمع فيها لاغية لا يسمع فيها لاغية. وقرأ نافع لا تسمع فيها لاغية. والتذكير والتأنيث دائم بكلمة لاغية. وذات القراء قرأوا لا تسمع فيها لاغية ولاغية مفعول. ثم قال مسيطر نسم اسم مسيطر نسم ضاع والخنف رتلا والخنف قللا. مسيطر نسم ضاع والخنف قللا وبالسين نسم. في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر قرأ خلف عن حمد بالإشمام لست عليهم بمسيطر والإشمام خلط صوت الزاي بالصاد حتى يتولد منهما ضاء كضاء العوام لست عليهم بمزيتر. أما خلاد عن حمزة فله فيها وجهان: لست عليهم بمزيتر، لست عليهم بمسيطر بالصاد، وبالسين نزل. والمعنى أن هشام عن ابن عامر قرأ: لست عليهم بمسيطر. وباقي القراء قرأوا بالصاد: لست عليهم بمسيطر بالصاد. إلا أننا نجد أنها كتبت في المصحف ورتبت في المصحف بالصاد والسين. وعلى هذا فإن حفص عن عاصم يقرأها بالصاد أو بالسين سواء قرأنا بالقصر أو بالتوسط في المنتصر. وبالسين لجز، والوتر بالكسر شائع. والمعنى أن المشار إليه بالشين من شائع، وهما حمزة والكساء قرأ، والشفع والوتر، والراء مرققة، وفلوقفا والوتر لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبلها ساكن كسر. وقرأ باقي القراء والشفع والوتر بفتح الواو والوتر. فإذا وقفنا عليها ففيها التفخيم، والوتر بالتفخيم لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح. فإذا وصلناها ترقق الراء لأنها مكسورة، والشفع والوتر، وهكذا في كلمة والفجر، وهكذا أيضا وليالي العشر. أما والليل إذا يسر فإن الراء مرققة في حال الوقف وفي حال الوقف، نظرا للياء الثابتة عند بعض القراء، فإن من القراء من يقرأ والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم؟ إذا نقف عليها عند حفص أيضا بالترقيق والليل إذا يسري. والوتر بالكسر شائع، قدر يوم اليحسبي متقنا. ومعنى هذا اليحسبي هو ابن عامر الشامل قرأ: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه بالتشديد، وباقي القراء فقدر عليه رزقه. ثم قال بعد ذلك: وأربع غيب بعد بلى حصولها تحضير فتح الضم بالمد ثم لا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري قرأ الأفعال الأربعة بياء الغيبة: كلا بل لا يكرمون اليتيم، ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. أربع أفعال قرأهم عمرو بن بياء الغيبة. وباقي القراء قرأوا بتاء الشطاط: ولا تحاضون. إلا أن الكوفيين قرأوا بفتح التاء ومد الحاء فتصير مدا لازما كلميا مثقلا: ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي. يبقى معنا نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون: ولا تحضون على طعام المسكين. اذا فيها ثلاث قراءات: يعذب فتحه وينفق راضيا، ويا آل في ربي وفك وفكر فعل غلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد قرأ الكسائي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بفتح الذال والثاء. وباقي القراء قرأوا فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ويا آلف ربي في قوله تعالى فيقول ربي اكرما فيقول ربي اهانا فتح الياء نافع والبز عن ابن كثير وقد ورد ذلك عن ابي عمرو ولكن القول الحق عن ابي عمرو ان يقرأ بسكون الياء فيقول ربي اكرما فيقول ربي اهانا. وفكر فعل ولا وبعد اهتدى واكثر ومد منورا مع الرفع مع الرفع اطعام مدى عم فانهلى. والمعنى ان المشار اليهم بقوله مدى عم فانهلى ان من عاصب وعم رم لناكع وابن عامر وتنهل انفاء رمز الحمزه قرأوا فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة على ان فك اسم مصدر مرفوع وفك مضاف ورقبة مذكر او اطعام كذلك بكسر الهمزة ومد العين والتنوين على المصدرية. باقي القراء قرأوا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. فك رقبة أو أطعم. ثم قال بعد ذلك ومغفرة تهمد معا عن فتى حمل ولا عم في والشمس بالفاء والجلى. ومعنى هذا ان كلمة مؤصدة في هذه السورة سورة البلد وسورة الهمزة قرأت بالهم عليه النار مؤصدة للمشار اليهم بقوله عن فتى الحمل. العين رمز الحفص والفاء رمز لحمزة والحاء من حمل رمز لأبي عمرو. قرأوا عليهم نار مؤصدة في السورتين. وباقي القراء قرأوا عليهم نار موصدة بالإبدال. ولا عمت والشمس بالفاء والجلى. المعنى أن المشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر قرأ في سورة الشمس وضحاها فلا يخاف عقباها مكان ولا يخاف. وذاك القراء قرأوا بالواو ولا يخاف عقباها. وبهذا انتهى فرش سورة النبأ إلى سورة العلق. وأسأل الله تعالى التوفيق. ومن سورة العلق إلى آخر القرآن الكريم يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعللا. ومعنى هذا روى مجاهد عن قلب عن ابن كثير في قوله تعالى الرآه استغنى روى فيها القصر الرآه استغنى والوجه الثاني أن رآه استغنى. إذن فيها وجهان يعمل بهما سواء قرأت أن رآه استغنى أو أن رآه استغنى عن قنبل لابن كثير. ثم قال بعد ذلك ومطلع كسر النام رحب وحرف البريد تهمز آهلا متأهلا. ومعنى هذا في سورة القدر قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. قرأ الكسائي حتى مطلع الفجر بكسر اللام، ومطلع اسم مكان، ومطلع مصدر ميمي، وحرف البرية في سورة البينة في قوله تعالى أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية. قرأت مهموزة في الكلمتين البريئة، وعندئذ يكون مدا واجبا متصلا. وقرأ بهذه القراءة بالهمز في الكلمتين المشار إليهما بقوله آهلا متأهلا. الألف رمز لنافع، والميم رمز لابن زكوان عن ابن عامر. إذا الورش عن نافع يقرأ بمد المتصل ست حركات أولئك هم خير البريئة في الموضعين. وأما قانون وابن فتوان يقرآن بمد المتصل أربع حركات أولئك هم شر البريئة آهلا متأهلا. ثم قال رحمه الله تعالى وتركا ظل ابن فلولا كما رسى، وجمع بالتشديد شافيه كملا. والمعنى في قوله تعالى في سورة التكاثر في قوله تعالى كما لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، بالبناء للمفعول لترون بضم التاء لترون الجحيم. وهذه القراءة للمشار إليهما بقوله كما رسى، وهما الكاف لابن عامر والراء للكساء لا ترون الجحيم. وقرأ ذاك القراء لا ترون الجحيم بالبناء للفاعل وفتح التاء، وجمع بالتشديد شافيه كملا في سورة الهمزة الذي جمع مالا وعددا، جمع بالتشديد للمشار إليهم بقوله شافيه كملا. الشين رمز لحمزة والكسائي، وكمل الكاف رمز لابن عامر الذي جمع مالا. وباقي القراء قرأوا على أصل الفعل الذي جمع. ومما لا شك أن كلمة جمع تثير المبالغة في التكثير لجمع المال. وجمع بالتشديد شافيه كملا، ثم قال: وصحبة الضمين في عمد وعز لإيلاف دليا غير شامده تلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي قرأوا في عمود ممددة، في عمود بضم العين والميم جمع عمود، في عمود ممددة قرأ بهذه القراءة شعبة وحمزة والكسائي، وقرأ باقي القراء بفتحتين في عمد ممددة لإيلاف دليا غير سامديه تلا. المعنى في قوله تعالى لإيلاف قريش قرأت دليا لإيلاف مد بدل، وكل منهم على أصله في مد بدل، فورش له فيه القصر والتوسط والمد. إلا ابن عامر قرأ بحذف الياء فقرأ هكذا لإيلاف قريش، لإيلاف من ألف، أما لإيلاف مأخوذا والفعل آلف، ولكن ابن عامر قرأها بحذف الياء لإيلاف قريش. ثم قال: وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، ولدين قل في الكافرون تحصلا. نعم، ومعنى هذا يقول إمام الشاطبي في قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يقول إن القراء السبعة قرأوها بالياء إيلافهم، مع أن الياء في الكتابة وفي الخط ساقطة فلم توجد ياء، ولكن وجد علامة فقط على المد، وهذا معنى قوله وإيلاف كل وهو في الخط ساقط. ومعنى هذا أن جميع القراء اتفقوا على قراءتهم إيلافهم القراء السبعة، مع أنها رسمت في المصحف بغير ياء. وقوله ولدين قل في الكافرون تحصله، المعنى قوله تعالى وليدين، فقرأ بفتح الياء ياء الإضافة نافع وحفص وهشام والبزي عن ابن كثير بخلف عنه ولي دين، وقرأ باقي القراء بسكون الياء ولي دين، وهذا هو الوجه الثاني للبزي ولي دين عن هاد بخلف له الخلا. وكلمة قول إمام الشاطبي ولدين قل في الكافرين، الإمام الشاطبي يقول ذلك قل في الكافرين على معنى أن فيه حرف جر والكافرين مضرب فيه، وأنا قرأتها ولدين قل في الكافرين، أقصد من هذا أن فيه حرف جر، والكافرون مجرورة في بياء مقدرة وكسر مقدرة، منع من ظهورها الحكاية. وأريد بذلك أن هذه الكلمة تقع في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، فنطقتها قل في الكافرون على معنى أن هذه الياء مقدرة أو الكسرة مقدرة، منع من ظهورها أمر الحكاية، وهذا موجود في اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك: وها أبي لهب بالإسكان دولوا، وحمالته المرفوع بالنصب نزلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب، قرأ ابن كثير بسكون الهاء أبي لهب. وهذه لغة فيها، وهذا معنى قوله وهاء أبي لهب بالإسكان دونه. ثم قال بعد ذلك: وحمالكم المرفوع بالنصب نزلا، في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قرأت بالنصب لعاصم. عاصم وحده هو الذي قرأ حمالة الحطب بالنصب، وباقي القراء قرأوا بالرفع: وامرأته حمالة الحطب. وقراءة عاصم حمالة الحطب توجيهها نصبها على معنى النعت المقطوع، النعت المقطوع على معنى وامرأته أذم حمالة الحطب، وكأنها منصوبة على الذم، فعل محذوف يثير الذم. وأما القراء الذين قرأوا وامرأته حمالة الحطب بالرفع، فعلى معنى أن امرأته مبتدأ وحمالة خبر المرفوع، يعني خبر المبتدأ. وبهذا قد انتهى شرح طرش من سيف العلق إلى آخر القرآن، ولم يبق معنا إن شاء الله من كتاب متن الشاطبية للإمام الشاطبي، لم يبق إن شاء الله إلا باب التكبير، وأسأل الله تعالى التوفيق. باب التكبير من متن الشاطبية. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ولا عمل أنجى له من عذابه، غداة الجزى من ذكره متقبلا. ومن شغل القرآن عنه لسانه، يلا الخير أجر الذاكرين مكملا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وفيه عن المكين تكبيرهم قرب عن خواتم قرب الختم يروى محصلا. وفيه عن المكين تكبيرهم معا خواتم قرب الختم يروى مسلسلا. إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه مبسملا. وما بعده من ساكن أو منون وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اقتروا في الوصل مرسلا. وقل لفظ وأدرك على إعرابه ما سواهما ولا تصلا هاء الضمير لتوصلا. وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن الحباب فهيللا. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. ومعنى هذا أن نور القلب وضياءه ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد شبه ذلك بالروض وهو الشجر الأخضر المثمر. وقد أشير إلى ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلى المسلم أن يكون دائما الذكر لله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يقول إمام الشاطبي: وآثر على الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا. وكلمة آثر معناه قدم ذكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء في هذه الحياة، حيث إن ذلك قد ورد في الآثار، والآثار هي الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مثله للعبد حصنا وموئلا، فليس هناك حصن يتحصن به العبد من عذاب الله أو من فتن هذه الحياة أو من الشيطان الرجيم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الحصن وهو الملجأ لكل مسلم يريد أن يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولا عمل ألجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا. ونعلى هذا أنه ليس هناك عمل أنجى للإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك عمل أنجى للإنسان من عذاب الله إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الذكر متقبلا عند الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لا يشوبه رياء ولا حب السمعة، وإنما يكون الذكر خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا عمل أنجى له من عذابه غداة الجزى من ذكره متقبلا، فالذكر لا يكون متقبلا عند الله تعالى إلا إذا كان بعيدا عن الرياء وكان صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى.